بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، مسألة المنهجية التي ينبغي أن يستبطنها قارئ السيرة والتاريخ مسألة لابد من التنويه عليها والتدقيق فيها والتهويل منها حتى تكون على ذكر وفي قلب كل قارئ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولتاريخ الإسلام جملة. ذلك أن السابقين جزاهم الله خيرا خلفوا لنا تراثا عظيما من السيرة والتاريخ، ولكن هذا التراث العظيم الواسع لم يعملوا فيه نظرهم ولم يخضعوه لمنهجيتهم، بل كل ما حصلوه وسمعوه وتناقلوه سطروه وزبروه ونقلوه، وبذلك صارت مرويات السيرة والتاريخ تحتاج إلى تدقيق ونظر. وظهرت مواطن كثيرة في تاريخ المسلمين تمثل نقاط ضعف تسلط علينا من خلالها المستشرقون والمبشرون المنصرون المجرمون حتى يشككوا الناس في تاريخهم. ولذلك كان لابد لهذه الأجيال أن تأخذ هذا الموروث التراثي الضخم في جانب السيرة والتاريخ لتخضعه لمنهجية دقيقة. هذه المنهجية الدقيقة تفرز لنا بإذن الله تبارك وتعالى ما نتغياه ونريده. هذه المنهجية تقوم على أصلين: الأصل الأول نقدي، والأصل الثاني تحليلي. ده كلام علم. أنتم يعني إن شاء الله في البدايات دي كلها مقدمات علمية منهجية، ثم بعد ذلك سندخل على البناء السردي للسيرة بعد ما ننهي هذه المقدمات، ثم بعد ذلك ندخل على جوانب من سيرة الصحابة، لا سيما الجوانب التي غمز فيها المستشرقون ولمزوا بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه. ندرس هذه المرحلة دراسة دقيقة، ثم بعد ذلك نتناول تاريخ المسلمين من هذه اللحظة إلى يومنا هذا والله تعالى الموفق. هذه المنهجية تقوم على أصلين: الأصل الأول نقدي، والأصل الثاني تحليلي. والمقصود بالجانب النقدي أي نقد مرويات السيرة والتاريخ، نقد مرويات السيرة والتاريخ، حيث يجتهد المؤرخ أو المحدث أو طالب العلم في هذا الباب أن يقوم بما يلي: نمرة واحد، يجمع كل المرويات الواردة في هذه الحادثة أو في هذا الخبر، كل الروايات الواردة في هذه الحادثة أو في هذا الخبر يقوم بجمعها ودون النظر إلى صحة أو ضعف. يبقى أول حاجة نقوم بجمع المرويات الواردة دون نظر إلى صحة أو ضعف، والسيرة تبتدئ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وما لابس ذلك من الإرهاصات والمقدمات والأوليات وأحوال العرب قبل الإسلام، وتنتهي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة أبي بكر ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل الأخبار والروايات الواردة من هذا التوقيت إلى هذا التوقيت يتم جمعه دون النظر إلى صحة أو ضعف. إذن نمرة واحد، مسألة الجمع. الأمر الثاني، الاجتهاد في ترتيب الأحداث، الاجتهاد في ترتيب الأحداث، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن كثيرا من هذه الروايات يصادم بعضها بعضا. وهناك اضطراب شديد في كتب السيرة في ترتيب بعض الحوادث، تجد هناك حادثة قبل الأخرى، وكتاب آخر يجعل دي قبل تلك، وكتاب ثالث يضطرب فلا يستطيع أن يميز أيهما كانت أسبق، هذه أو تلك، لا يميز. مثلا رؤية، آخر رؤية رآها الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمر برفع الحجاب ونظر إليهم، هل كانت يوم السبت أم الأحد أو الخميس؟ هذه كلها روايات موجودة. فعلى قارئ التاريخ أو المؤرخ أو المحدث أو طالب العلم الدؤوب أن يقوم بجمع المرويات، اثنين يقوم بترتيب الأحداث، ويجتهد أن يكون الترتيب ترتيبا صحيحا معقوليا. نمرة ثلاثة، يتم نقد مرويات السيرة بعد جمعها وترتيبها، يتم نقد هذه المرويات سواء كان هذا النقد متصلا بالسند أو متصلا بماذا؟ بالمتن. يبقى نقد الرواية تارة يكون على مستوى السند وتارة يكون على مستوى المتن. على مستوى الأسانيد سأضرب لكم عدة أمثلة، وعلى مستوى المتن أضرب لكم أيضا أمثلة. ما المقصود بنقد الإسناد؟ نعرف هل هذا الخبر إسناده إلى الصحابي أو إسناده إلى التابعي صحيح أم حسن أم ضعيف. والحديث حسن الإسناد أقل من صحيح الإسناد، فالحديث صحيح وما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا إلا. فإن خف الضبط انتقل الحديث من الصحة إلى الحسن. وإذا كان الخبر ضعيف الإسناد هل يطرح؟ في هذه المنهجية الأخبار ضعيفة الإسناد ينظر فيها، هل هذا الخبر ضعيف الإسناد يتعلق بالاعتقاد؟ يتعلق بدائرة الأحكام الشرعية؟ إن كان يتعلق بدائرة الاعتقاد أو دائرة الأحكام الشرعية فيخرج هذا الخبر ولا يكون عمدة. إذا كان الخبر متعلقا بهاتين الدائرتين لا يعتمد هذا الخبر، ويعد اعتماد الخبر ضربا من ضروب المخالفة. وعندما نقول اعتقاد، ما المقصود بالاعتقاد؟ يقصد بالاعتقاد المباحث التي تدرس ما يتصل بالله عز وجل وبالأنبياء وبالكتب وبالغيب وبالقدر وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإلهيات والنبوات والغيبيات وما يتعلق بالصحابة، هذا كله مجال دراسة الاعتقاد. طيب الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية هي الأوامر الشرعية، الأوامر والنواهي، دي دائرة الأحكام التكليفية الشرعية. إذا لا تثبت عقيدة بحديث ضعيف، ولا يثبت حكم شرعي بحديث ضعيف، فالحديث الضعيف ليس حجة لا في العقائد ولا في ثبوت الأحكام الشرعية. والدين أصله على مدارين، الاعتقاد والشريعة، فلا ينبغي أن يعتمد على ضعيف في إثبات أي من هذين الأصلين. مثال ذلك، آتي لكم بمثال ذلك، قول ابن إسحاق: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، يقصد بعد غزوة أحد، ناول سيفه ابنته فاطمة. ده موجود في سيرة ابن هشام في المجلد الثالث في صفحة 42 و43، فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم، أي السيف صدقني اليوم. وناولها علي ابن أبي طالب سيفه فقال: وهذا أيضا فاغسلي عنه دما، فوالله لقد صدقني اليوم. قال ابن هشام: وكان يقال لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الفقار. ماشي. قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم انظر إسناد ده. قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أن ابن أبي نجيح قال: نادى مناد يوم أحد: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. انتهى الخبر. انظر لهذا يعني إيه؟ ولا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، ما فيش أي سيف قاتل في ذلك اليوم إلا إيه؟ إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. طبعا معروف أن النفي والاستثناء يدل على الحصر، والحصر أداة من أدوات الاختصاص، أي أن الصحابة لم يبلوا في هذا اليوم بلاء حسنا، وليس من فتى قاتل وجاهد إلا من؟ إلا علي. وهذا الكلام كلام غير صحيح على مستوى النظر والمتن. وعلى مستوى الإسناد فإن هذا الإسناد إسناد لا يصح لجهالة من حدث عنه ابن هشام. بيقول وحدثني بعض أهل العلم، من هم هؤلاء؟ مجهولون. فهذا الحديث في إسناده جهالة. وأيضا قوله ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح هذا لم يدرك الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يخبر بهذا الخبر؟ إذن هذا مع جهالة من حدث به فهو خبر إيه؟ مرسل. والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، ويستثنى من ذلك عند كثير من أهل العلم لا سيما الإمام الشافعي إرسال سعيد بن أبي المسيب رضي الله تعالى عنه. وهذا الخبر يمكن أن يستطيل به الرافضة، يمكن أن يستطيل به الرافضة ليطعنوا به على مقام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لم يقاتلوا، وأنهم ولوا الأدبار، وأنهم لم يدفعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الوحيد الذي قاتل ودافع وصال وجال هو من؟ هو علي رضي الله تعالى عنه. ويستدلون بهذا الخبر ويقولون وهذا من كتب أهل السنة. فيكون الجواب من جهتين: من جهة الإسناد بأن هذا الخبر حدث ابن هشام عن قوم هم مجهولون، ثم بعد ذلك ومرسل، فهذا حديث لا يصح للجهالة وللإرسال. ولذلك قبل أن نناقش متن الخبر لابد أن ننظر في إسناده، ودي مسألة خطيرة جدا. يعني قبل أن تقول ما يستفاد من هذا الخبر انظر أولا إلى إسناد الخبر، لابد كما قال المتقدمون ثبت العرش ثم انقش عليه، ثبت العرش ثم انقش عليه. قبل ما تكتب لابد المنضدة تكون ثابتة، لابد الإسناد يكون صحيح، فإذا صح الإسناد صح ما تفرع عن الإسناد. ولذلك قالوا قاعدة جميلة جدا، قالوا التأويل فرع التصحيح، التأويل فرع التصحيح، أي لا يجوز أن تستنبط من الخبر فوائد وأحكام إلا بعد أن يصح الإيه؟ الخبر. فإذا لم يصح الخبر لا يجوز أن يستفاد منه علم ولا فقه ولا حكم. فإذا كان الخبر بعيدا عن هذين الجانبين مجال الأحكام الشرعية الحلال والحرام، وبعيد عن دائرة الاعتقاد، وهناك معنى عظيم يمكن أن يندرج تحته ذلك الخبر الضعيف، يمكن التساهل في قبول هذا الخبر الضعيف. إذن هناك مرويات من السيرة نقبلها متساهلين فيها لأنها لا تصادم عقيدة، 2 لا تثبت حكما شرعيا، 3 أنه يمكن إدراجها تحت إيه؟ تحت معنى شرعي عظيم. من أمثلة ذلك ما ذكره ابن إسحاق، قال: وحدثني عبد الواحد ابن أبي عون عن إسماعيل ابن محمد عن سعد ابن أبي وقاص قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد. فلما نعوا لها، يبقى أصيب مين؟ الزوج والأخ والأب. فلما نعوا لها، كلهم مات ونعوا لها، قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان. ما شاء الله، زوجها وابنها وأبوها ماتوا، لم تسأل عنهم بعد ذلك، ولكن سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هو بخير يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل. يعني كل المصائب لا تساوي شيئا بعد وجودك يا رسول الله. هذا الخبر رواه عن سعد محمد ابن أبي سعد عن سعد وقاص، ومحمد لم يدرك سعد ابن أبي وقاص، محمد لم يدرك سعد ابن أبي وقاص، فالإسناد ضعيف للإرسال. ومع ضعف هذا الإسناد إلا أنه يمكن أن يمشي، لأنه يمكن أن يدرج تحت أصل عظيم، وهو حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا أخبار كثيرة وصحيحة تدل على حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم أنفسهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أبو طلحة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تشرف برأسك، النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه ينظر إلى سير معركة، فيجي طلحة يقول له: يا رسول الله ما ترفعش رأسك، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، يعني أموت دونك يا رسول الله، ترفعش رأسك، يحسن يجي لك سهم كده ولا كده، فأموت وأفديك بنفسي يا رسول الله. يبقى لما المرأة تقول هذا الكلام، يبقى كلامها ده إيه؟ يمكن تمشيته، لأن الصحابة لهم في ذلك نظائر كثيرة تدل على حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان المعنى أو إذا كان الحديث ضعيفا، وهناك أصل شرعي عظيم يمكن أن يندرج تحته، يمكن أن نتساهل في هذا الخبر ما لم يصادم اعتقادا أو يخالف أمرا شرعيا. طيب، نيجي بقى لدراسة المرويات بالنظر إلى المتون اللي هي النصوص، والنص أي ما ظهر من الخبر. ونصت الناقة ما في بطنها إذا ألقته، يعني الناقة بتكون حامل، فما في بطنها لا يراه أحد، طب لما هي تنصه ترميه فالناس جميعا يرونه الذي يخرج منه. فلو قلنا حدثنا فلان عن فلان عن فلان نزكتين، حد يعرف حاجة؟ لا، لم يظهر شيء. فلما قلنا الخبر صار الخبر هو الظاهر، فصار الخبر في معنى الايه؟ النص. اذا النظر الثاني بننظر الى نقد المتن اللي هو النص ذات نفسه، اللي هو الكلام الوارد بعد الاسناد. هل هذا الكلام يمكن أن يكون منطقيا معقولا مقبولا، لا يصادم الشرع ولا يصادم العرف الاجتماعي زمن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا؟ ننظر. هناك قصة مشهورة ويقينا كثير منكم سمعها من على أو من أفواه الخطباء على أعواد المنابر، قصة ثعلبة ابن حاطب رضي الله تعالى عنه. تعرفون هذه القصة؟ قصة ثعلبة ابن حاطب. كان رجلا فقيرا معدما، وبعدين ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أدعو الله لي أن يوسع الله علي، ولئن وسع الله علي لأنفقن ولأنفقن ولأنفقن. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فوسع الله عز وجل عليه حتى صار له مال كثير، من الغنم والإبل والبقر والعبيد ونحو ذلك. فلما أتي إليه من يأخذ منه الزكاة أبى وقال إنما أوتيته على عمل مني وجهد تعبي وعرقي مش دافع الزكاة. ثم إنه ذكر بعهده فلم يتذكر، ثم بعد ذلك فاء إلى نفسه، رجع نفسه وتذكر العهد وأراد الوفاء ووقف على خطئه وزلته، فأخذ الزكاة ليعطيها. دقيق معي هنا، فأخذ الزكاة ليعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذها منه. انتبه معي، يبقى رجل اعترف بخطأ وذنبه وعجزه وتقصيره وقال أكفر عن ذلك الذنب، راح أخذ الزكاة التي منعها، أخذ الزكاة التي منعها وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، آذي الزكاة يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلها منه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يأخذ منه الزكاة. ثم أخذها ليعطيها لأبي بكر فأبى حتى مات أبو بكر. وكذلك في خلافة عمر، أبى عمر رضي الله تعالى عنه أن يأخذها. هذه القصة تكلم عليها العلماء في نقدها سندا، وحكموا على بطلان السند. ومن هؤلاء الذين تكلموا في بطلانها سندا من المتقدمين ابن حزم والقرطبي، ثم من تلاهم ابن حجر، ثم بعد ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله. والشيخ سليم الهلالي له رسالة لطيفة اسمها الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة ابن حاطب، له رسالة في الذب عنه جزاه الله خيرا. لن نتكلم عن الإسناد، ولكن دعونا نتكلم عن نقد هذا الخبر من جهة المتن، من جهة النص. هذا الخبر باطل من وجوه متعددة. نمرة واحد، أن ثعلبة ابن حاطب ممن شهد بدرا، انتبهوا، ثعلبة ابن حاطب ممن شهد بدرا وقد غفر الله تعالى لهم. وعندما خابر حاطب ابن أبي بلتع المشركين، ومخابرة المشركين أشد وأعظم نكاية وأشد جرما من منع الزكاة، التجسس على المسلمين ونقل أخبار المسلمين للمشركين، ده جاسوسية، والجاسوس ده خائن. ولذلك عمر بن الخطاب قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. النبي قال له إيه؟ دعه يا عمر، إنه قد شهد بدرا، وما يدريك، وما يدريك، لعل الله نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. إذن شهود بدر كان مانعا من قتل ثعلبة، من قتل حاطب ابن أبي بلتع. والتخابر أعظم جرما من منع الزكاة، فكيف يقبل النبي عليه الصلاة والسلام توبة حاطب ابن أبي بلتع عندما قال والله ما فعلت ذلك يا رسول الله ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكني كنت رجلا ملاصقا في قريش فأردت أن تكون لي يد عليهم فأعرف بينهم. قبل أن يتوصل ذلك منه، وهو مخابر في حكم الجاسوس، يقبل ذلك منه ولا يقبل أن يأخذ الزكاة. إذن هذا أول وجه من وجوه بطلان هذه القصة على مستوى إيه؟ ها؟ المتن. الوجه الثاني، مع التسليم بفعلة ثعلبة، يا سيدي ثعلبة بالفعل منع الزكاة ومرضاش يؤدي الزكاة، وقال إنما جمعت ذلك المال عن جهد مني وتعب وما إلى ذلك، فقد جاء تائبا معترفا بخطيئته، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله عز وجل يغفر توبة عبده إذا تاب. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون. وما هنا فيها معنى العموم، إذن كل ذنب دون الشرك فإن الله تعالى يغفره. ولذلك كل الذنوب دون الشرك أصحابها في المشيئة. رجل قتل، زنى، سرق، شرب الخمر، كل ذلك أصحابها تحت المشيئة. طيب، فكيف يأتي الرجل تائبا؟ مش هنقول إنه هو مات ومنع للزكاة، لا، الرجل اعترف بخطأ وأقر بذنبه وأتى كي يكفر عن خطيئته وهو تائب. أيرد النبي عليه الصلاة والسلام تائبا قد تاب؟ يرده؟ سبحان الله، كيف ذلك؟ هناك أحاديث متضافرة على قبول توبة التائب، يريد كده بس، هناك أحاديث متضافرة على أن الذنب العظيم يكفر بالعمل الحقير. ممكن عمل حقير جدا يكفر به ذنب عظيم جدا، أي ليس شرطا أن الذنب العظيم يكفر بالحسن العظيم، لا، مش شرط. فيمكن أن يكون الذنب عظيما ويكفر به العمل الحقير، مثل الحديث الصحيح: المرأة البغي التي سقت كلبا، نزلت إلى بئر، رأت امرأة بغي، وبغي على وزن فاعل صفة مشبهة دلالة عن دي محترفة، البغاء والزنا محترفة، مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة. الست ماشية وجد كلب مطلع لسانه يندلق من شدة العطش، كلب هيموت عطشان، فلم تجد شيئا إلا الخف الذي تلبسه، فنزلت إلى بئر فجعلت في موقعها ماء فسقط الكلب، سقط الكلب، فنظر الله إليها وشكر صنيعها وغفر لها ذنبه. بماذا يا إخواني؟ بسقيا كلب، بسقيا كلب. وهذا صحابي شهد بدرا، وهذا أعظم من سقيا كلب، مش كده وبس، يأتي معترفا بخطيئته مكفرا عن جرمه ساقيا زكاته ثم يرفض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والله إن هذا لا يكون أبدا. طبعا هذا كلام غير صحيح. وكذلك أبو بكر وعمر لا يقبلان زكاة، هذا أيضا لا يصح. قال ابن حزم بعد أن أتى بهذا الخبر، وهذا الكلام موجود في المحلى المجلد 11 طبعة الشيخ أحمد شاكر، قال ابن حزم عليه رحمة الله: وهذا، أي هذا الخبر، باطل بلا شك، لأن الله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين، وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى في جزيرة العرب دينان، فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلما، ففرض علي على أبي بكر وعمر قبض زكاته، ولا بد ولا قسمة في ذلك. يعني إما يكون ثعلبة ده مسلم يبقى لابد تخمنه الإيه؟ الزكاة. وإن كان كافرا ففرض ألا يقر في جزيرة العرب، ده برضك وجه آخر، وجه برضك جميل، ودي طريقة ابن حزم في الإلزام. ابن حزم طريقته طريقة إلزامية عجيبة، وحينما بقرأ لابن حزم يعني بضحك معه كتير قوي، طريقة إلزامية، وأحيانا بيأتي بلطائف وعجائب. قال لك يا سيدي ثعلب حاجة من اثنين، إما مسلم وإما كافر. لو كان مسلم واجب أنهم يقبلوا منه الزكاة، ولو كان كافر يجب أنهم إيه؟ يقتلوه، لما ينفعش يبقى فيه أنك رجل مرتد في جزيرة العرب، فلا دينان في جزيرة العرب. طبعا هذا الخبر لا دينان في جزيرة العرب، ذا ما ينبغي أن يكون، ما ينبغي أن يكون. أما الآن فالله تعالى المستعان. العجيب أن هذا الخبر يا إخواني نجده في كل كتب التفسير بلا استثناء، في تفسير سورة التوبة، في قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون الآيات. هذا الخبر بسياقه ولفظه وقصته موجودة عند الطبري وعند ابن كثير وعند السيوطي وغيره، موجودة في كل كتب التفسير وللأسف. ولذلك لابد من أن تنقح كتب التفسير وكتب السيرة والتاريخ، هذان النوعان من الكتب لابد أن ينخلا نخلا حتى يحال بين القارئ وبين مثل هذه الروايات الضعيفة الركيكة الباطلة التي فيها طعن على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنيئا للرافضة والمستشرقين والشانئين على الإسلام عندما يقول طب ما انتوا عندكم في كتب السنة بلعبكم ان الصحابة دول كانوا ناس منافقين وبيمنعوا الزكاة وكانوا ناس عاملين زي قارون. يقولك زي مين؟ زي ثعلبة ابن حاطب، شهد بدرا وعمل كذا وكذا. يا اخي اتقي الله، اتقي الله، موجود ده في تفسير الطبر، هات تفسير الطبر يتلاقي القصة موجودة. طبعا هذا كلام لا ينبغي أن يقر، لا ينبغي أن يقر. يبقى إذن الأصل الأول من منهجية دراسة السيرة والتاريخ بيقوم على النقد، والنقد إما نقد الإسناد أو نقد المتن اللي هو النص. طيب نأتي بعد ذلك إلى الأصل الثاني وهو التحليل. والمقصود بالتحليل تحليل البناء السردي للسيرة. مش احنا قلنا ان السيرة عبارة عن سرد، معظم كتب السيرة سرد حكايات، السنة الأولى حصل كذا وكذا وكذا وكذا، والسنة الثانية حصل كذا وكذا وكذا وكذا، والسنة الثالثة حصل كذا وكذا، قصص وأخبار وروايات. إذن هذا يسمى بالإيه؟ بالسرد. إن شاء الله يعني سنؤجل الأصل الثاني لأنه سيحتاج إلى محاضرة أطول من هذه المحاضرة، ونجيب عن بعض الأسئلة بإذن الله تبارك وتعالى حتى لا نطيل عليكم، والله تعالى الموفق.